السلام عليكم. غلط أن تترك الحشرات والفئران والقوارض تؤذيك في بيتك وتقذر عليك الأماكن والمأكولات والملبوسات دون أن تقاومها وتسعى بجهد كبير لطردها. يعني هذه حالة خاطئة بلا شك، وتعد أنت مخطئا في ارتكابها. لكن غلط أيضا أن يتحول مشروعك ومهمتك ووظيفتك في مقاومة هذا الضرر إلى محاربة كل القوارض والحشرات والفئران والجرذان في العالم. يعني ترفع نسبة ردة الفعل فوق المعدل المطلوب. يجب أن يكون موقفنا في مقاومة الأضرار خاصا ومحصورا في الجزء الضار. احذر أن تتجاوز ذلك إلى ما لا يضر. يعني وجود الشر والضرر والخطر في الحياة جزء من السنة الكونية، ولو كانت ضارة لم يعني لو كانت شرا محضا لم توجد. فقصدي أن ننتبه للمعدلات المطلوبة والضرورية في مقاومة الشرور، لأن كثير من الناس لا يميز في هذه الجوانب الفكرية والمعنوية. يعني يتوقع أن الفكر الإصلاحي هو فكر استئصالي، بينما هو فكر تهذيبي وتشذيبي يهتم فقط بالجزء الضار، أما غير الضار فيترك لأن الحياة لا تقوم إلا على هذه المتناقضات والأضداد. ومهمة المصلح هو منع الزيادات، منع الزيادات التي تعرقل الحياة. يعني حتى الأنبياء والرسل وكبار المصلحين لم يأتوا ليقضوا على أصول الشر، إنما جاءوا لحذف الزيادات التي تدخلت في مجال ليس لها. هذا هو التفكير الوسطي الذي يؤدي إلى نتائج معتدلة في مسألة مقاومة الشرور. الناس يميزون هذا الشيء ويفهمونه ويعرفونه في الماديات والمحسوسات، لكن إذا مارسوا هذا العمل وفعلوه في الجزء المعنوي والفكري والذهني من الحياة خلطوا وأخطأوا. فانتبهوا لهذه الفكرة. والشرور مستويات ودرجات لا حصر لها. احذر أن يكون هدفك هو القضاء العام الاستئصالي على جذور الشرور. لا، ركز فقط على الجزء الضار. الجزء الضار لأنك لن تستطيع أصلا، ولأنك ترتكب خطأ آخر تعارض السنة الكونية. وكما قلت لك، لا يوجد في الحياة شر محض، لا يوجد شر محض. يعني كل عناصر وتركيبات ومكونات الحياة مترابطة ومتداخلة، ويحتاج بعضها بعضا، يحتاج بعضها بعضا. وليست مهمة ووظيفة المصلح والاستئصال والوصول إلى النتائج الحاسمة الجازمة.